لم يوصه بتوسع الرقعة أو الظلم أو السلب أو النف، لم يوصه بجمع الغنائم والعودة إليه بالأسارة والسبايا، لا والله، إنما يوصيه بتقوى الله أولا، ويوصيه بما فيه مصلحة العالم كله، بل بما فيه مصلحة العدو في ذاته. لا تقتل امرأة، وقد تقدم لنا لأن المرأة لم تقاتل، وإذا ما أخذت أسيرة ربما يفك بها امرأة مسلمة وقعت في الأسر، أو يفك بها عن أسير مسلم أيضا. ولا تقتلوا وليدا، أي ولا تقتلوا صغيرة، لأن الصغير لن يقاتل، وأيضا يكون في يد المسلمين قد يفك به أسير من المسلمين من أيدي الكفار. ولا كبيرا هرما، لأن الكبير لا يقاتل، والإسلام لم يأتي ليسفك الدماء، لم يأتي ليأخذ الضعاف، لا، من قاتله قاتله، ومن سالمه سالمه، إذن لا حاجة لقتل الكبار كما لا حاجة لقتل الصغار ولا النساء. ولكن المرأة والكبير ما لم يشارك في القتال بنفسه برأيه بمشورته بتدبيره، فإذا شارك في القتال إذا حينئذ يكون خطرا على المسلمين، فإذا يقتل في هذه الحالة. وكما استشهد المسلمون باتفاق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل من؟ جريد بن الصم، كان مقاتلا وكان برأيه، وكان بلغ 120 سنة أو أكثر في حنين حينما جاء مع المقاتلين برأيه يدبر أمرهم. نعم. ولا تقطعن شجرا مثمرا، هذا النهي أو تلك الوصية يقول العلماء ليست على عمومها ولكن ابتداء. الشجر المثمر لماذا؟ لأنها ليست مقاتلة ولأنها فائدة. إذن الإسلام يحث على النماء، يحث على كروة الأمة، يحافظ على إنتاجها، يدعو إلى غرس الشجر وإلى إنبات النبات وإلى زرع وإلى الحصد وإلى الاستثمار. وإذا كانت الشجرة مثمرة حتى لو غير مثمرة، كل شجرة لها ثمرة، حتى ما لا ثمرة له يؤكل، فخشبه ثمر، ورقه ثمر، ظله ثمر. إذن ينص على الشجرة المثمرة لقرب ثمرتها ومنفعتها. ولكن يقول العلماء ما لم يكن هناك مصلحة في قطع هذا الشجر أو إحراقه، حينما يتترس العدو من ورائه، حينما يختفي فيه، حينما يكون درءا للعدو، لا يمكن الخلوص إلى العدو إلا عن طريق هذا الشجر، لا يمكن استخلاصه إلى غير ذلك. وقد جاء في السنة أو في عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود حرق البويرة، وهو البستان الذي يقابل غربي مسجد قباء، وإلى الآن تسمى البويرة بهذا الاسم. فحرق صلى الله عليه وسلم نخلها حتى قال اليهود تقولون إنكم دعوتم للإصلاح وأنتم تحرقون النخيل، وأسف بعض المسلمين، وجاء قوله سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها على فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإذا كان في قطع الشجر أو تحريقه نكاية للعدو فلا مانع، وقد يغرس فيما بعد. أما إذا كان بعيدا عن القتال وليس هناك تترس به وليس فيه نكاية لهم، فيبقى من جهتين: جهة حفظا لهذا النماء الذي أوجده الله، وثانيا إذا ظفر المسلمون بهذه الأرض وبقي الشجر المثمر تكون المصلحة لمن؟ للمسلمين. إذن أبقوا على الشجر ما لم تكن ضرورة لقطعه. نعم. قالوا لا تخربن عامرة. ولا تخربن عامرة، قاعدة عامة، بيت قائم، طريق ماشي، قنطرة على نهر، نهر جار، حصن موجود، أي شيء عامر قائم يؤدي مهمته لا تخربنه. لماذا؟ لأن فيه مصلحة للعباد.